أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الجلوس مع الوالدين والبر بهما أفضل من الدعوة إلى الله؟ نعم، الجلوس مع الوالدين وبرهما أفضل، لكن تجمع بينهما، تجمع بينهما، تدعو إلى الله وتجلس مع الوالدين، أو تطلب مسامحتهما بأن تذهب في لإلقاء كلمة أو محاضرة أو تدريس في أحد المساجد بعد استئذانهما وتطيب خواطرهما، تجمع بين المصلحتين. نعم، أو تذهب لتطلب العلم بعد رضاهما وأخذ الإذن منهما، تجمع بين المصلحتين. نعم.